سلاما سلاما ذوي الخير والمكرمات، وأهلا وسهلا بكم معنا إليكم لإحسانكم سنبلات، إليكم لإحسانكم سنبلات مباركة الغرس والمجتنى. أبدي كلامي حمدا رب العباد جل جلاله، أبدي كلامي حمدا رب العباد جل جلاله، واثني على خير العباد واحمد سجايا فعلا وخصالا، واثني على خير العباد واحمد سجايا فعلا وخصالا، واهدي سلامي الذي بالخير داره زي الحالة، واهدي سلامي الذي بالخير داره زي الحالة، المحسن الشهر المحسن الشهر الذي يحيى نفوس الخير حلالة، المحسن الشهر أحيان الموسى الخير.